لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا وللحاضرين والحاضرات وجميع المسلمين، اللهم آمين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس إمتاع المستفيد ببعض أحكام الإقراء والأسانيد، وهذه الأحكام من كتاب منجد المقرئين ومرشد الطالبين للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. وقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن التعريف بالمؤلف وهو الإمام ابن الجزري رحمه الله، وتعرفنا على اسمه ونشأته ورحلاته والبلاد التي دخلها وبعض شيوخه وطلابه وأهم مؤلفاته، وأخذنا بعض الفوائد والعبر من سيرته رحمه الله تعالى ورضي عنه وجزاه عنا خير الجزاء. واليوم بمشيئة الله نبدأ بالتعريف بالمؤلف وهو كتاب منجد المقرئين، ثم نشرع إن شاء الله في بداية الكتاب. أولا، اسم الكتاب، هذا الكتاب اسمه منجد المقرئين ومرشد الطالبين، وهو مشهور بمنجد المقرئين. وأما ما وقع من تسميته بمنجد المقربين فهذا خطأ، كما نبه عليه محققه الشيخ علي العمران في النسخة التي اعتمدناها. تاريخ تأليف هذا الكتاب، فرغ الإمام ابن الجزري رحمه الله من تأليف كتاب منجد المقرئين في شهر رجب عام 773 من الهجرة بدمشق مسقط رأسي. ابن الجزري رحمه الله ولد عام 751 هجرية، وتاريخ انتهائه من تأليف المنجد 773 كما أشرنا سابقا، يعني كان عمره آنذاك 22 عاما، فهذا السن يعتبر صغيرا. ولذلك هناك بعض القضايا والمسائل ذكرها الإمام ابن الجزري رحمه الله في كتابه منجد المقرئين، ثم تراجع عنها في كتابه النشر، مثل قضية التواتر في السند، ففي كتابه منجد المقرئين كان يقول بالتواتر، ثم رجع عن هذا في كتابه النشر وفي منظومته الطيبة، حيث اكتفى بصحة السند مع عدم اشتراط التواتر، موافقا مكي بن أبي طالب القيسي وأبا شامة المقدسي. ولا يخفى عليكم قوله في الطيبة: وصح إسنادا هو القرآن. وقد ألف الإمام ابن الجزري رحمه الله عددا من المصنفات قبل هذا السن، ككتابه التمهيد في علم التجويد وتحبير التيسير، ألفهما الإمام ابن الجزري رحمه الله وهو ابن 17 عاما، ومنظومة الدرة في القراءات الثلاث ألفها وهو ابن 18 سنة. فهذا يدل طبعا كما ذكرنا في اللقاء الماضي على سعة علمه واطلاعه وتبحره وكثرة رحلاته وشيوخه إلى غير ذلك مما أحباه الله تبارك وتعالى وأنعم عليه به. سبب تأليف هذا الكتاب، ألفه الإمام رحمه الله لإثبات تواتر القراءات العشر، وركز على إثبات القراءات الثلاث التي فوق العشر، وناقش أقوال أهل العلم في هذا، ومر على عدد من المسائل المتعلقة بالقراءة وأركانها والأحرف السبعة وغير ذلك مما ذكر في هذا الكتاب. مواضيع كتاب منجد المقرين، طبعا ذكرنا أن الإمام ابن الجزر رحمه الله قسم كتابه إلى سبعة أبواب، الباب الأول في القراءات والقارئ والمقرئ وما يلزمهما وما يتعلق بذلك، وهذا الذي يعنينا في هذه الدورة، أي الذي سوف نشرحه هو هذا الباب الأول. أما الستة الأبواب الأخرى فطبعا هذه يعني ليست معنا و ليست يعني الخاص بالكلام على الإقراء والأسانيد والإجازات وغير ذلك في هذا الباب الأول. ومما وقفت عليه في هذه المقدمة من مواضيع منطوقة أو مفهومة باختصار شديد أذكرها سريعا، والحكم على شيء فرع عن تصوري، ولابد أن نتصور هذه المواضيع التي سوف نمر عليها إن شاء الله وزيادة. فمما سنأتي أو سيكون معنا في هذه المقدمة في الباب الأول الخاص بالقراءات والمقرئ والقارئ وما يلزمهما من مواضيع الآتي. طبعا ابن الإمام ابن الجزر استهل كتابه ببيان موضوع الكتاب في جملة قصيرة كما سيأتي معنا، ثم ذكر أن كل علم يسأل عنه أهله، أيضا ارتباط العلوم بعضها ببعض، تعريف القراءات والمقرئ وبيان القارئ وأقسامه، وجوب النية والوجوب النية والإخلاص في طلب العلم وفي كل عمل. طبعا هو يتكلم عن الآداب، ولكن نحن نفصل الآن العلوم التي ينبغي على المقرئ الاهتمام والاعتناء بها قبل التصدر للإقراء. إلزام المقرئ أن يحفظ كتابا مشتملا على القراءات أصولا وفرشا ليقرأ ويستذكر القراءات من خلاله، وذكر بعض القضايا والمسائل المهمة المتعلقة بذلك، التحذير من الإقراء بالعقل دون النقل واستحسان ذلك، وذكر كلام الإمام ابن مجاهد في طبقات المقرئين، عدم جواز الإقراء إلا بما قرأه الطالب أو سمعه على شيخه، بيان طرق التحمل للقراءة والسماع، القراءة بالحروف، وهل يجوز لمن قرأ بها أن يقول قرأت القراءات كلها صولا وفرشا، الإجازة العامة ستأتي معنا وسنعرج عليها ونعرفها ونبين مذاهب العلماء فيها والضوابط والشروط التي تكون في حق من يجيز إجازة عامة، هذا سنبينه إن شاء الله، ومعنى المتابعة وبيان معنى قولهم يجوز اتباعا ما لا يجوز استقلالا، بيان بعض ما يعتني به المقرئ من الاهتمام بحال الرجال والأسانيد، شروط المقرئ وصفته، بيان بعض الأداب والأخلاق التي يتحلى بها طلاب العلم، حكم أخذ الأجرة على التعليم والإقراء، حكم قبول الهدية للشيخ من قبل الطالب، التحذير من كراهة قراءة الطالب على غيره من الشيوخ، بعض أداب مجلس الإقراء والتعليم، بيان التفرقة بين الطالب المبتدئ والطالب المنتهي في الإقراء، جواز القراءة والإقراء في الطريق، الكلام على القارئ وما يلزمه من شروط وآداب مع شيخه وأقرانه وغير ذلك، الكلام على إفراد القراءات وجمعها وما يتعلق بذلك من أحكام، الكلام على الإجازة وإذن الشيخ المجيز وأعلى ما يكتب للمجاز، والسماع الأسانيد على الشيخ وغير ذلك من المسائل والفوائد، الإشهاد على الإجازة، حكم تعليم القراءات، حكم التلفيق أو التركيب في القراءات. هذه هي أهم المواضيع التي ستأتي معنا بإذن الله تبارك وتعالى في هذه المقدمة التي سوف نشرحها بإذن الله بالتفصيل إن شاء الله بقدر الاستطاعة. وطبعا سيتفرع الكلام على مسائل وفوائد أخرى غير ما ذكر إن شاء الله. وأما بقية الأبواب فهي طبعا اللي هي الأبواب الستة الباقية، لأن هو الكتاب سبع أبواب، الذي سوف نتكلم عنه هو الباب الأول فقط. ستة الأبواب الباقية هذه متعلقة بالقراءات الصحيحة والشاذة وما يتعلق بذلك من مسائل وأحكام. تحقيقات هذا الكتاب وأفضلها، تحقيقات هذا الكتاب كثيرة، منها تحقيق دكتور حسام الدين القدسي سنة 1354 هجريا، وتحقيق الدكتور عبد الحي الفرماوي سنة 1397، وهناك تحقيق قديم طبع بدار الكتب العلمية عن نسخة قرأها الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي وأبو الأشبال أحمد محمد شاكر، طبعا العلامة المعروف المحدث المحقق، وطبعت عام 1980-1400 هجريا، 1980 ميلاديا و1400 هجريا. وهناك نسخة أخرى تحقيق ناصر محمدي محمد جاد، وطبعا هذه النسخة موجودة ولكن في خطأ في أولها، طبعا مكتوب كتاب منجد المكرين للإمام ابن الجوزي، وطبعا يحصل خلط بين كثير عند كثير من الناس بين ابن الجوزي وبين ابن الجزري، لا سيما عدم المهتمين بالقراءات، عدم المهتمين بالقراءات. فيعني يقول لك ابن دائما، يعني حتى لما يجي يتكلم في كلامه يقول لك ابن الجوزي في النشر ينسى، ربما يكون مهتم بالعلوم الشرعية ويستدل كثيرا، أو بالوعظ والدعوة فيستدل كثيرا بكلام ابن الجوزي فيخطأ في ذلك يعني. فهذه النسخة. في نسخة أخرى لفرغلي عرباوي، الشيخ فرغلي عرباوي، وأفضل النسخ التي أخرتها وهي نسخة الشيخ علي محمد العمران، تحقيق الشيخ علي بن محمد العمران دار عالم الفوائد، هذه هي أفضل النسخ وهي التي اعتمد فيها على مخطوطات. وهذا الرجل طبعا معروف من أهل التحقيق وتحقيق التراث، ومعروف طبعا في تحقيقاته وفي عمله المتقن، وليس العمل التجاري الذي يفعله بعض الناس. ودائما أوصي إخواني بأن يحصل على النسخة النفيسة، النسخة التي يكون لها قيمة علمية، وهذه تقدر بحسب المحقق نفسه، مش أي نسخة نحصل عليها، لأن هذا علم يا أخوان، هذا علم. وبالتالي كيف ثبت لدينا صحة هذا الكتاب لصاحبه، وكيف نطمئن أن هذا الكلام الذي ورد في الكتاب هو الذي أراده مؤلفه؟ كيف نعرف ذلك؟ نعرف ذلك بالحصول على المخطوطات. المخطوطات هذه على مراتب من حيث القوة والضعف، طيب أولها كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى إذن من الذي سوف يفعل ذلك؟ الذي يفهم ذلك، من الذي يفهم ذلك؟ المحقق المتقن الذي يعلم كي يعلم هذا العمل ويعمل لأجل إخراج هذا التراث للناس وتوصيل مراد المؤلف كما أراد، ويحصل على المخطوط، يعني يجمع بين النسخ بقدر استطاعته ويوصل للناس هذا التراث كما أراده المؤلف أو صاحبه. إنما الشغل التجاري الذي يفعله كثير من الناس كما ترون هذا شغل تجاري، نسأل الله العفو والعافية، ولذلك يحصل خطأ كثير. ناجي الآن يقول لك النسخة دي حصل فيها سقط وحصل فيها تصحيف وحصل فيها كذا وكذا وكذا، هذا لا يريد أبدا ولا يرضاه صاحبه أبدا، يعني صاحب الكتاب هذا لا يرضى أبدا بهذا العمل. عموما دائما نحاول أن نحصل على النسخة القيمة المتقنة المحققة تحقيقا علميا جيدا، ولا يخفى عليكم طبعا هذا الشيء. آخر شيء شروح مقدمة هذا الكتاب أو التعليق عليها، ما أظن أن أحدا شرح مقدمة كتاب منجد المقرين ولا عقد لها مجلس سماع، والعلم عند الله، ويغلب على ظني أننا أصحاب هذه البادرة، فالحمد لله تبارك وتعالى على إكرامه وعلى إنعامه، ونسأل الله أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يعيننا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم آمين. الآن انتهينا بفضل الله من التعريف بالمؤلف وهو الإمام ابن الجزري في اللقاء الماضي، وانتهينا أيضا من الكلام على المؤلف وهو كتاب منجد المقيم باختصار شديد. الآن نشرع في مقدمة الكتاب ونستعين بالله تبارك وتعالى، وكما قلت لكم ربما يعني نطيل في بعض الألفاظ في بعض الأشياء، وإحنا الحمد لله يعني المقدمة قصيرة عدة صفحات ومعنا الدورة إلى رمضان، ربما نطيل بعض الشيء ما عندنا مشكلة إن شاء الله، نحاول أن نقف على كل شيء في هذه المقدمة قدر استطاعتنا وبما رزقنا الله تبارك وتعالى به من فهم وبما نعلمه، فهذا حدنا، هذا حدنا، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن. أما بعد، حمد الله تعالى الذي خلقنا على السنة نعتقد العشرة، والصلاة وفي نسخة والسلام، سيأتي معنا إن شاء الله التفريق بين النسخ وذكر النسخ. قال: والصلاة والسلام على خير الخلق محمد وآله وصحبه الكرام البررة، فهذا منجد المقرئين ومرشد الطالبين. قول بسم الله الرحمن الرحيم، هذه البسملة ثابتة في أصل مخطوط منجد المقرئين، لذلك ينبغي إثباتها كتابة، أي في بداية التحقيق أو في بداية الكتابة، لما يكتبها أحد أو لما يطبع الكتاب لابد أن يثبتها المحقق في بداية الكتاب، ينبغي إثباتها كتابة أي في بداية التحقيق، وقراءة أي عند قراءة الكتاب كما فعلت أنا الآن، وكما عندما تقرأ الكتاب هذا على أحد الشيوخ فتبدأ بالبسملة أو للمذاكرة، فتذكر كتابة وقراءة. ابتدى المؤلف رحمه الله بالبسملة ابتداء حقيقيا، ولعلكم تلاحظون قال: أما بعد حمد الله، فحمد الله، فالابتداء بالبسملة ابتداء حقيقي، وبالحمدلة ابتداء إضافي. يعني حقيقي وإضافي، معنى حقيقي ابتداء حقيقي يعني أنه أول شيء بدأ به قبل الدخول أو الشروع في الكتاب ولم يسبقه شيء، والحمدلة أتت بعده فهي إضافية، فالبسملة ابتداء حقيقي لأنه لم يسبق شيء، ثم أنه زاد بالحمدلة، ومما يبدأ به البسملة والحمدلة وذكر الله تبارك وتعالى في الكلام والمراسلات كما سيأتي معنا إن شاء الله الآن، ولذلك فهي إضافية من هذا الباب. ولذلك قال ابن جماعة قال: ويبتدئ المؤلف، ويبتدئ كل، أي المؤلف يعني كل كتاب بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم، فإن كان الكتاب مبدؤا فيه بخطبة تتضمن حمد الله والصلاة على رسوله كتبها بعد البسملة، وإلا كتب هو ذلك بعدها. ويستحب البدء بذكر الله تعالى في بداية الكتب والرسائل والمنظومات وغير ذلك. وذكر الله ثلاثة أنواع: البسملة، البسملة وهي الغالبة كما نرى في بداية المنظومات والمؤلفات وغير ذلك يبدأ بها، هذا من عادة العلماء. البسملة كلمة منحوتة، والنحت اختصار الكلام، أن يختصر كلمتين أو أكثر إلى كلمة واحدة، فقولهم بسملة اختصار لجملة بسم الله الرحمن الرحيم، حوقلة اختصار لقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبلة حمدلة هيعلة هللة كبرة، كل هذا يدخل من ضمن هذا الباب، لكلمات منحوتة، منحوتة يعني ينحت ينحت ينحت فيها حتى يختصرها يعني. هذا أول شيء البسملة. الثاني الحمدلة، وهي قولك الحمد لله، كما في حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب حمد الله وأثنى عليه، حمد الله وأثنى عليه. الأمر الثالث مما يستحب البدء به، البدء بآيات من القرآن، فحكم البدء بهذه الأمور الثلاثة اللي هي البسملة أو الحمدلله أو آيات من القرآن سنة، في ابتداء الكتب أو المنظومات أو المراسلات أو الخطب أو الدروس أو غير ذلك. لماذا؟ ما السبب؟ ابتدأ ابن الجزر رحمه الله كتابه ويبتدئ كذلك المصنفون كتابهم أو كتبهم أو منظومات بالبسملة اقتداء بكتاب الله تعالى، حيث افتتح بالبسملة وهي آية من كتاب الله يفتتح بها في أول كل سورة من سور القرآن الكريم إلا سورة براءة التوبة، فإنه لا يبدأ فيها بالبسملة. وعدد البسملة في القرآن كم؟ 114، يعني عدد السور 114. وأيضا البسملة رغم أنها لم تأتي في التوبة ولكنها ثبتت في موضع آخر وهو سورة النمل. نعم، أيضا اتباعا لحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبطر، وهذا فيه كلام، طبعا هذا الحديث فيه كلام يعني ضعفه بعض أهل العلم، ومنهم من صححه، يعني منهم من ضعفه ومنهم من صححه، منهم من ضعفه ومنهم من صححه واعتمده كالنووي. طيب، ولكن طبعا تلقى العلماء هذا الحديث بالقبول، ووضعهم لهذا الحديث في بداية الكتب أو في مصنفاتهم يدل على أن له أصل، والله أعلم. أيضا رسالة سليمان عليه السلام إلى ملكة بلقيس حيث قال في أولها إنه إيه؟ من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ده الموضع الزائد اللي هو يبقى 114 عدد ورود البسملة في القرآن. هذا دليل على سنية البسملة من قديم الزمن. لذلك قال الإمام ابن حجر رحمه الله وقد استقر عمل الأئمة على افتتاح كتب العلم بالبسملة، وكذا معظم كتب الرسائل. وينبغي لطالب العلم، مش احنا نقول ده ينبغي على يعني عوام الناس، ده مفروض عوام الناس هي اللي تعمل الكلام دوت، هم المطالبون بذلك أن يبدأوا لا ده بعض طلاب العلم لما يجي لقاء معه مثلا عابر كده سريع حفل مثلا جاء في حفل ولا شيء فيبدأ كلامه بدون بسملة، يعني سبحان الله. ها، وده طالب علم، احنا لا نتكلم عن بعض من قلد الغرب في عدم البدء في كلامه أو كتاباته أو مجلسه بالبسملة. فدائما كما تلاحظون هذا هو فعل الغرب من اليهود والنصارى وغيرهم ممن ولوا، يبدأون كلامهم بدون البسملة فيدخلون في الموضوع مباشرة. إنما لا، أهل العلم طلاب العلم العلماء المشايخ من عادتهم أن يبدأوا بهذه البسملة تبركا بالله تبارك وتعالى إلى غير ذلك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الباء طبعا حرف جر، واسم اسم مجرور، والجار والمجرور كما يقول العلماء في بسم له تعلق متعلق بمحذوف. هذا المحذوف هل هو فعل أم اسم؟ اختلف العلماء في ذلك، فالبعض قال هو اسم، والتقدير ابتدائي أو قراءتي أو أي عمل آخر بسم الله الرحمن الرحيم، والبعض قال لا ده فعل مؤخر مناسب للمقام بحسب حالتك، يعني لو كنت تكتب تقول بسم الله يبقى بسم الله أكتب أو أصنف، وهذا هو الذي في هذا الكتاب. لما قال بسم الله الرحمن الرحيم ابن الجزر يعني بسم الله أكتب، بسم الله أصنف، وهكذا يكون التقدير في أي عمل في أي شأن من شؤون الإنسان في حياته. عندما يدخل البيت ويقول بسم الله فالتقدير بسم الله أدخل، هذا الفعل محذوف ولكنه مقدر ومناسب، مناسب للمقام الذي أنت فيه. عندما تركب سيارتك وتقول بسم الله معناه بسم الله أقود سيارتي، عندما تجلس على الطعام يبقى التقدير بسم الله، بسم الله آكل، وهكذا في كل أمر من أمور الإنسان في حياته. والاسم في اللغة مشتق من العلو والارتفاع لأنه من السمو، وهو اللفظ الدال على مسمى وما كان لمسمى، فالرحمن اسم ودل على إيش؟ دل على صفة الرحمة وهكذا. طيب، الباء في باسم قالوا للمصاحبة أو الاستعانة، ومعنى المصاحبة يعني عندما أبدأ أي عمل أقول فيه بسم الله فهي كالصاحب لي في كل شيء، ومعنى للاستعانة أي حال كوني مستعينا ببسم الله في عملي. الله اسم علم على ذات الله تعالى ولا يسمى به أي مخلوق البتة، ومعناه طبعا المألوه أي المعبود محبة وتعظيما. واسم الجلالة الله مخفوض على الإضافة وأصله الإله، حذفت الهمزة ثم أدغمت اللام الأولى في الثانية مع تفخيم اللام فصار الله، وهذا يعني معروف عند في اللغة ومعروف أيضا عند من درس التجويد فهو يعني، واختلف طبعا في اشتقاق هل هو مشتق أو غير مشتق، فهذه مسألة معدومة في اللغة، وأيضا عند بعض عند علماء العقيدة يعني يتعرضون لها. الرحمن، الرحمن على وزن فعلان، وهو في اللغة العربية يدل على السعة والامتلاء، كما يقال رجل غضبان إذا امتلأ غضبا، عطشان إذا يعني كان شديد العطش، وهكذا. فكذلك الرحمن تدل على كثرة وسعة رحمة الله سبحانه وتعالى، فهو ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع المخلوقات سبحانه وتعالى. فرحمن يدخل في رحمته بالكافر فهو يأكل ويشرب ويتنعم بنعم الله سبحانه وتعالى ويمهله. الرحيم اسم يدل على الفعل لأنه فعيل، فصيغة مبالغة هذه بمعنى فاعل فهو دال على الفعل. ويجتمع من الرحمن الرحيم أن رحمة الله واسعة وأنها واصلة إلى الخلق، ولكن الرحمن يدل على الشمول يعني رحمة عامة تشمل المؤمن والكافر في الدنيا، أما الرحيم يدل على الرحمة الخاصة بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما. وهنا فائدتان، الأولى تحذف الألف من اسم الجلالة الله ومن كلمة الرحمن في سورة الفاتحة وجميع القرآن، علة ذلك التخفيف لكثرة دورانها واستعمالها في القرآن، ولذلك قال الإمام الخراز في مورد الظمآن وللجميع الحذف في الرحمن حيث أتى في جملة القرآن، كذاك لا خلاف بين الأمة في الحذف في اسم الله واللهم لكثرة الدور والاستعمال على لسان لافظ وتالي. الفائدة الثانية البسملة أيها الإخوة أو التسمية، عبادة من العبادات القولية يبدأ بها الأعمال والأقوال ذات الشأن والأهمية، لأن أمرها عظيم وفضلها كبير ورتب عليها الشرع أحكاما كثيرة سبحان الله، منها استحباب قولها في بداية الكلام كما مر معنا، والكتابة والمراسلة والخطب وغير ذلك، وأيضا استحباب قولها عند دخول الخلاء قبل الدخول إلى الخلاء وعند أول الوضوء وعند الأكل وعند الشرب والجماع والنوم والركوب، بل قد نهى الله سبحانه وتعالى عن الأكل من الذبيحة التي لم يسمى عليها، فقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، والشيطان إذا سمعها فإنه يفر هاربا منها. فلا تنسوا هذه الفضائل إخواني الكرام، وكذلك الأذكار عموما، حفظنا الله وإياكم من كل سوء، اللهم آمين. قوله ربي يسر وأعن، وفي نسخة وبه توفيقي، ربي يسر وأعن، لو عندك نسخة بين يديك يا أخي الفاضل اكتب وبه توفيقي على الهامش، قل خاء، اكتب خاء، يعني خاء يعني نسخ في نسخة أخرى، خاء يعني نسخة أخرى، واكتب في الهامش وبه توفيقي في نسخة، يعني خاء يعني نسخة أخرى. نعم، إذا كان عندك نسخة الشيخ علي العمران فهي موجودة والحمد لله، اللي عنده نسخة دي خلاص موجودة الحمد لله، إنما أنا بتكلم عن الإخوة اللي ما عندهمش نسخة، ليست هذه النسخة متوفرة بين هذه جميع الإخوة والأخوات يعني، وإذا موجودة عندك على الإنترنت خلاص الحمد لله. طيب الحمد لله. إذن النسخة الأولى بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر وأعن، طب النسخة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم وبه توفيقي وسبحان الله. طبعا إحنا إن شاء الله سيمر معنا يعني الكلام لن يكون في الصميم كله في القراءات، سيمر معنا بعض الفوائد في الآداب في الأخلاق في الدعوة في السلوك في الوعظ في لا، إحنا نريد أن يعني نأخذ من كلام علمائنا ومشايخنا مما هم استفادوا منه وحصلوه وأفادونا به، فنحن نريد ألا تكون الجلسة في يعني كل ما إذا في فائدة لغوية سنذكرها، فائدة نحوية إن شاء الله نذكرها، فيعني هذا يعني لكي تكون الجلسة إن شاء الله متنوعة وفيها أكثر من شيء وحتى لا نمل إن شاء الله. وهذه عادة مشيخنا، كنا لما نقرأ على مشيخنا في القراءات يعني كان من باب الملح كده كل فترة حتى لا نمل، لأن القراءات فيها صعوبة، فلما يكون ساعتين ثلاثة قراءات وكثيرة صراحة، فلا بد من يعني أخذ بعض الأشياء الأخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. هذه يا أخوة عادة بعض المؤلفين أن يقول هذه الجملة اللي هي رب يسر وأعن وبه توفيق، والبعض يزيد، حتى ما رأى بعض المشايخ بعض طلاب العلم يكتب دائما يزيد له رب يسر وأعن يا كريم، هذه كان يفعلها بعض المشايخ الكبار قديما. ربي طبعا قال رب يسر وأعن، ربي الأصل في ربي الاسم المنادى زائد ياء المتكلم، ربي رب زائد ياء المتكلم، وحرف النداء محذوف تقدير يا ربي. وهذه من الأساليب العربية أنه يجوز حذف حرف النداء لمفهومه من سياق الكلام. والقاعدة تحذف الياء من كلمة ربي إذا كانت ربي منادا مضافا إلى ياء المتكلم، وهذا في القرآن، أي في قوله تعالى قال ربي إني، كمل الآية إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي ربي، ها فهنا حذفت الياء لأن قال يا ربي على القاعدة التي ذكرناها آنفا. وكذلك في قول قال ربي إني لما أنزلت إلي من قلب فقير، فهنا حذفت ياء المتكلم من ربي لأنها مضاف إليه وحرف النداء ماله محذوف. طب في قول تعالى قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، فهنا ثبتت الياء ولم تحذف. لماذا؟ لعدم دخول حرف النداء عليها، لعدم دخول حرف النداء عليها، إذا تحذف عند دخول إيه حرف النداء. والله أعلم. ربي إيه هو الرب؟ الرب هو السيد والمالك والمعبود والمصلح والصاحب إلى غير ذلك. يسر يعني سهل، وهو فعل دعاء مبني على السكون. وفي القرآن قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، يسر وأعن هذا فعل أمر أيضا مبني على السكون. والاستعانة طلب العون من الله في كل شأن من شؤون الدنيا والآخرة، ويلزم من ذلك أن يتبرأ المرء من حوله وقوته في أي عمل ويفوض جميع أموره إلى الله تبارك وتعالى. قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس قائلا وإذا استعنت فاستعن بالله. وهناك فرق طبعا بين الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة يرجع إليه في مظانه. قول وبي توفيقي، قال تعالى حكاية عن شعيب وما توفيقي إلا بالله، وتوفيق الله لعبده تسهيل فعل الخير وسد طريق الشر، والله أعلم. والمعنى الإجمالي أن ابن الجزري رحمه الله بدأ كتابه منجد المقرين متبركا بالبسملة وطالبا التيسير والإعانة والتوفيق من ربه سبحانه وتعالى في هذه القضية المهمة التي ألف من أجلها هذا الكتاب، فهو يتبرأ من حوله وقوته ويستعين بالله تبارك وتعالى. وهنا فيه إشارة لكلامه أنه لا يتبرأ من حوله وقوته لئلا يظن أنه بهذا العمل قد ينجيه أو قد يكون كذا وكذا، فهو دائما العلماء دائما يتبرؤون من عملهم لأنهم يعلمون أن كل إنسان سينجو برحمة الله تبارك وتعالى، فهو يتبرأ من أي عمل، فهذا يعتبر من الأعمال الصالحة إن شاء الله، تأليف كتاب فعل هذا من فعل الخير، فهو يتبرأ من عمله هذا لأنه يعلم جيدا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لن يدخل إنسان الجنة، لن يدخل أحد منكم الجنة بعملي إلا أن يتغمده الله سبحانه وتعالى برحمته، فكل إنسان سيدخل الجنة برحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك أشار إلى ذلك الإمام النويري في شرح الطيبة عند قوله قال محمد هو ابن الجزري يا ذا الجلال ارحمه واستر واغفري. ولماذا قدم هذا الدعاء هذا؟ قل بيّن هذا أيضا الإمام النويري رحمه الله بخصوص هذه الجزئية، والله أعلم. قول تعالى، قول الإمام ابن الجزري رحمه الله: أما بعد حمد الله تعالى، أما بعد حمد الله تعالى، الذي خلقنا على السنة نعتقد العشرة والصلاة وفي نسخة والسلام على خير الخلق محمد وآله وصحبه الكرام البررة. أما بعد، بعد هذه تأتي معربة ومبنية، ولها ثلاث حالات: الرفع والنصب والكسر. وهنا منصوبة على الظرفية، والنصب من علامات الإعراب والبناء الإعراب، فهي معربة. ونصبت لأنها مضافة اللفظة، وبعد مضاف، وجملة حمد الله مضاف إليه. أما إذا جاءت بعد مضمومة فإنها تكون مبنية على الضم، وذلك إذا أتت مجردة. يعني مجردة؟ يعني مقطوعة عن الإضافة لفظا، أي لا يأتي بعدها اسم، لا يأتي بعدها اسم. مثال: الحمد لله وحده وبعد، أي وبعد الحمد لله شروع في المقصود، وبعد فكذا وكذا. قال محمد هو ابن الجزري إلى أن قال وبعد فالإنسان، وبعد. فهنا المضاف إليه مقدر، يعني مقدر يعني منوي، يعني بعد قول الحمد لله وحده فإني أشرع في المقصود، وبعد فإني أدخل في كذا. ويلاحظ أن الحمد ذكر مرتين، الأولى ملفوظا والثانية منويا يعني مقدرا، مثل قول تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد. الكلام قبلها عن غلبة المسلمين للروم، ثم غلبة الروم للمسلمين، فالمعنى سيكون أو التقدير: لله الأمر من قبل الغلب ومن بعد، أو من قبل كل شيء ومن بعد كل شيء. فحذف المضاف إليه ونوي معنى، وبنيت بعد على الضم. وطبعا فيها كلام كثير جدا، من أراد فليرجع إلى مضان ذلك. وبعد لها حالة ثالثة وهي الجر، وذلك إذا سبقت بحرف الجر من، إذا سبقت بحرف الجر من، مثل قوله: من بعد ما جاءهم العلم. ولا تسبق إلا بهذا الحرف، يعني لا يصح أن تقول مثلا إلى بعد، على بعد، لا تسبق إلا بمن، من بعد، فهنا تكون مجرورة. قال: حمد الله، الحمد ضد الذم، وذكر في معناه الكثير، ومن ذلك هو الثناء على المحمود بجامع المحامد الحسنة. وقيل: الثناء بذكر أوصاف الكمال والإجلال والإنعام والإفضال. وقيل: هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التعظيم، سواء أكان في مقابلة نعمة أم لا. تذكر الله سبحانه، تشكر، تثني على الله سبحانه وتعالى بلسانك معظما له سبحانه وتعالى، سواء أنعم عليك بنعمة أم لا. فإذا أعطاك مالا وولد تقول الحمد لله، إذا كان يمشي الإنسان في الطريق ووقع على الأرض وانكسرت قدمه، نسأل الله العفو والعافية، يقول الحمد لله، الحمد لله على ما أصابني، يحمد الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء. هذا هو معنى سواء كان في مقابلة نعمة أم لا، وهو مستعمل في القرآن الكريم في حق الله دون المدح. يعني الحمد هو الذي استعمل في القرآن، ما جاء أمدح، وهذا لا يخفى عليكم، لأن هناك فرقا بين الحمد والشكر والمدح والثناء، وتحتاج إلى كلام كثير يرجع إليه في مضانه. الذي خلقنا، يعني أوجدنا من عدم، على السنة، أي على الفطرة، لأن الفطرة لها معاني عدة، منها السنة، ومن معاني الفطرة أيضا الخلقة والإسلام والميثاق الذي أخذه الله على ذرية آدم، كل هذا بمعنى الفطرة. قال: نعتقد العشرة، نعتقد العشرة، أي نعتقد صحة القراءات العشر، أو نعتقد صحة تواتر القراءات العشر. إيه القراءة العشر؟ طبعا معروف، معروفين طبعا لديكم القراءة العشر: نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف العشر، دولة العشرة. وكل قارئ من هؤلاء العشرة له راويان. طب لماذا عبر بالاعتقاد؟ قال نعتقد. العقيدة هي الجزم والقطع. لأن الإمام ابن الجزر رحمه الله الأمر مقطوع عنده ومجزوم بأن هذه القراءات العشر كلها متواترة ثابتة بالسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس منها شيء شاذ، وهو موضوع الكتاب. شوفوا يعني، شوف لعلكم تلاحظون، أنا لاحظت هذا صراحة، لاحظت في أكثر من مؤلف للإمام ابن الجزري أنه يبدأ كتابه وكلامه بكلام متضمن لموضوع الكتاب، وهذا ما يسمى ببراعة الاستدلال. البعض يطيل فيه ما شاء الله، ولكن ابن الجزري هنا قصره في جملة، قال نعتقد صحة العشرة ثم. وليس كذلك قد تكون الكلام بالتورية كما فعل في نشري. هنا في منجد قال بدأ قال نعتقد صحة العشرة، ثم بين أن كل علم يسأل عنه أهله، هذا بيرد على من ينكر القراءات العشر المتواترة أو يزعم أنها شاذة أو بعضها، ثم شدد النكير على هؤلاء الناس سبحان الله. وهكذا فعل الإمام ابن الجزري في مقدمة كتابه جامع أسانيد ابن الجزري، حيث بدأ كتابه بالرد على من يزعم أن الإسناد لا يحتاج إليه في الحديث في القرآن والحديث. فمن ضمن ما قال رحمه الله: أما بعد حمد الله الذي جعل الإسناد من أركان الدين والاعتماد عليه من خصائص هذه الأمة لدى الأئمة المهتدين، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتخبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، قال فقد بلغني عمن لا تحقيق عنده من المنتمين إلى العلم والمنتسبين إلى النهى والحلم أن الإسناد لا يحتاج إليه في القرآن والحديث ولا حاصل تحته لمتصدي الإقراء والتحديث، لأن القرآن محفوظ في الصدور مكتوب في المصاحف، كذلك الحديث في كتب يعني دائما ابن الجزر رحمه الله يبدأ كتابه بهذه. ولذلك هنا شدد النكير على هؤلاء الناس وقال إن كل علم يسأل عنه أهل، نقل ذلك عن الهذلك كما سأتي معنا. وليس ذلك بل بعدها تكلم بكلام شديد ثم أتى بأبيات، وسبحان الله يعني ظل يتكلم، لأنه هكذا سبحان الله الجاهل عدو ما يجهله. وأنتم تلاحظون أن الإنسان إذا وصل إلى مرحلة ما في فن ما أو في مسألة ما أو في قضية ما ويرى بعض الناس يخالفه في ذلك، فإنه ينكر عليهم ويتعجب ويقول لهم من علم حج على من لم يعلم أو إلى غير ذلك. فلذلك ابن الجزر يتكلم بهذا الأمر والله أعلم. قال والصلاة، وفي نسخة أخرى والصلاة والسلام، وهذه طبعا أولى للجمع بينهما، يعني الجمع بين الصلاة والسلام، لأن بعض العلماء قال بكراهة إفراد أحدهما، يعني يقول الصلاة فقط أو السلام فقط، تكون الجمع بينهما أولى. يعني الصلاة والسلام معنى صلاة الله على نبيه. ذهب جمهور العلماء إلى أن الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين تضرع ودعاء، وذهب البعض إلى أنها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى كما قال أو قاله أبو العالية وابن القيم وتبعهما بعض العلماء المعاصرين. ومعنى ثناء الله عليه في الملأ الأعلى أن الله يذكر أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الحميدة عند الملائكة ويثني عليه. هذه الصلاة. طب السلام يعني السلام؟ السلام اسم مصدر سلم بمعنى التسليم، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذلك نشوف جمع بينهما، وذلك بعض العلماء الذين قالوا بالكراهة قال لأن الله جمع بينهما، قال صلوا وسلموا، وطبعا كلام كثير فيها. قال والمعنى أننا ندعو له بالسلامة من كل آفة، وقيل السلام بأن يسلم الله نبيه ببدنه في حياته وبعد مماته في قبره، وأن يسلمه من أعدائه ويعصمه صلى الله عليه وسلم. وقيل السلام بمعنى التحية، وقيل السلام من النقائص والرذائل، وقيل الأمان، والأولى كما قلت لكم وكما قال أهل العلم، الأولى والأفضل هو أن نجمع بين الصلاة مع السلام للآية السابقة، صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مستحبة بتأكد يوم الجمعة وليلتها، وكذا كلما ذكر اسمه، يعني كلما قيل محمد صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل بوجوبها. وأتى المؤلف بالحمد بالجملة الإسمية، قال أما بعد حمد الله، ما قال نحمد الله أو أحمد الله، إنما قال بعد حمد الله، وحمد هذا مصدر والمصدر يعتبر اسما. قال وأتى المؤلف بالحمد بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت والدوام، الجملة الإسمية تدل على الثبوت والدوام لثبوت مالكية الحمد أو استحقاقه له أزلا وأبدا، كما ذكر ذلك صاحب الروض المربع العلامة البوطي رحمه الله في شرحه على الزاد. قول على خير الخلق محمد، جرت العادة عند الناس بوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خير الخلق أو أفضل الخلق، وأخذ العلماء هذا مما ورد كثيرا من فضائله وخصائصه، وأنه صلى الله عليه وسلم أفضل البشر وسيد ولد آدم، ومن ذلك ما بوب. ومن الخطأ أن تقول ما بوبه الإمام مسلم أو ما قاله مسلم، هذه فائدة، لأن التبويب الذي في صحيح الإمام مسلم على القول الصحيح عند العلماء أنه ليس من فعل الإمام مسلم، إنما هو من فعل الشراح قيل الإمام النووي، والله أعلم. فلذلك عندما تبدأ بقراءة صحيح مسلم على المشايخ قراءة سماع أو لا تقل بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مسلم رحمه الله باب تفضيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على جميع الخلق، لا، التبويب ليس من فعل الإمام مسلم، مثل ما قلنا تقريبا في دورة ضبط المتون مثل تبويب الجزرية، هذه التبويبات ليست من فعل الإمام ابن الجزري رحمه الله على الصحيح، إنما هي من فعل العلماء. فعندما تقرأ الجزرية لا تقول في بدايتها مقدمة باب مخارج الحروف باب صفات الحروف، لا، تسردها من أولها إلى آخرها، تقرأها من أولها إلى آخرها، لأن المخطوطات الموجودة في منظومة الجزرية ليس فيها تبويبات. أما بعض المنظومات الأخرى كالتحفة هذا من فعل الناظم، طالما من فعل الناظم بل أولى قرأته، يبقى قرأته. فعموما هذه فائدة على الهامش، ما بوب في صحيح الإمام مسلم باب تفضيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم في شرحه على صحيح مسلم، قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم قال وهذا الحديث دليل لتفضيله صلى الله عليه وسلم على الخلق كلهم، لأن مذهب أهل السنة أن الآدميين أفضل من الملائكة، وهو صلى الله عليه وسلم أفضل الآدميين وغيرهم. محمد، هذه صيغة مبالغة من الحمد، الحمد ده مصدر، الحمد هذا مصدر، ها، وطبعا المصدر له تعريف ولكن لا يعنينا الآن، ولكن سنأخذ إن شاء الله فائدة هنا. هذا الحمد صيغة مبالغة، محمد صيغة مبالغة، ويقال لمن كثرت خصاله الحميدة، يقال لمن كثرت خصاله الحميدة. فهذا الاسم اللي هو محمد مأخوذ من المصدر اللي هو الحمد، لماذا؟ لأن المصدر هو أصل الأفعال. يعني إيه أصل الأفعال؟ يعني أن الأفعال الثلاثة اللي هو الفعل الماضي والمضارع والأمر، حمد يحمد احمد مثلا، هذه الأفعال الثلاثة أخذت أو اشتقت من المصدر. وإذا أردنا تصريف الحمد فإننا سنأتي منه بصيغ متعددة، محمد ومحمود وحامد وحميد وحماد وأحمد وغير ذلك. فيلاحظ أنه تصرف من المصدر اللي هو الحمد صيغة المبالغة محمد، واسم المفعول محمود، واسم الفاعل حامد، واسم التفضيل أحمد وغير ذلك. كل هذه الصيغ تشتق من المصدر وهو الأصل، كما قال إمامنا الحريري رحمه الله في ملحته قال: والمصدر الأصل وأي أصل ومنه يا صاح اشتقاق الفعل. طبعا الإمام الحريري بصري، وهكذا يقول البصريون، والبصريون اختلفوا طبعا مع الكوفيين في بعض المسائل وهذه منها. وهنا فائدة أنه ذكر اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن 4 مرات، في سورة آل عمران وفي سورة الأحزاب وفي سورة محمد وفي سورة الفتح، والحفاظ طبعا يعرفون هذه المواضع. وغالب النداءات في القرآن إيش؟ يا أيها النبي، يا أيها الرسول، وخصه الله سبحانه وتعالى بالعبودية فقال: سبحان الذي أسرى بعبده. قال: وآله. وآله نعم، آل عمران والأحزاب ومحمد والفتح، 4 مواضع. نعم. وآله، وآله عطفا على محمد، أي والصلاة والسلام على محمد وعلى آل محمد. أصل الآل أهل، ثم أبدلت الهاء ألفا فصارت أأل، ثم أبدلت الهمزة الساكنة الثانية من جنس حركة ما قبلها فصارت آل، مثل في التجويد، هذا أمر في التجويد، مثل آدم وآمن وأوتي وإيمانا، كلها أصلها إيش؟ أأدم أأدم وأأمن وأوتي أقدم، أبدلنا الهمزة الثانية الساكنة من جنس حركة ما قبلها، فحركة ما قبلها الفتح فتصير آدم. وكذلك الآل الأصل أ ثم أبدلت فصارت آل. طبعا فيها كلام تاني كان خيلة أهل زي ما قلنا، ثم أبدلت الهاء ألفا فصارت أل، ثم صارت إيه؟ آل. وقيل آل مبدل من واو، فأصله من آل يقول إذا رجع، وتصغيره على الأول اللي هو آل من أهل أهيل، وعلى الثاني اللي هو من آل أقول أويل. والآل قد تكون مقرونة وقد تكون مفردة، يعني مقرونة مقرونة بالأتباع، مثل محمد وآله ومن تله، أو محمد وآله وأتباعه، فهنا الآل مقرونة بالأتباع فلها معنى، وقد تكون مفردة يعني لم يأتي بعد الآل تلا أو أتباع مثل محمد وآلي وصحبي، فإنما قالش ومن تلا أو أتباعي. فإن قرنت بالأتباع فالمراد بالآل هنا إيه؟ المؤمنون من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم مثل وآله وأتباعي. طيب، وإذا جاءت مفردة فالمراد بآله أتباع على دينه، ويشمل المؤمنين من قرابته، مثل ما نقول في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فالمراد بالآل هنا أتباع على ديني. لماذا؟ لأنه لم يذكر الأتباع. طب لو قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى صحابته والتابعين لهم بإحسان، أصبح المراد هنا بالآل إيه؟ أصبح المراد بالآل المؤمنين من قرابته. فآل النبي أو آل محمد هم أتباعه على دينه، ويدخل فيهم المؤمنون من قرابته، وكذلك زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، ولا يدخل فيهم من مات كافرا. فالصلاة أي الدعاء تشمل من كان مؤمنا فقط ومات على الإيمان. ولذا قال الشاعر ومنسوب لحسن بن علي اليمني أمير شعراء اليمن، مع اختلاف في بعض الأبيات تقريبا أو بعض الشطر، يقول إيش؟ آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، وفي بعض الروايات على الشريعة من عجم ومن عربي، وجاء في بعضها كما رأيت من كان من عجم منهم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. لو قلنا الصلاة تشمل جميع الأهل، من مات منهم مؤمنا وكافرا لا صلينا على الطاغي أبي لهب، إنما لا، الصلاة تشمل المؤمن فقط. وهنا فائدة، وهي أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم مؤمنوا بني هاشم وبني عبد المطلب وعبد الله، لأن الجد الأصل هو من عبد مناف وله ولدان هما هاشم والمطلب، فهاشم له أولاد منهم شيبة الحمد عبد المطلب، وهو له أولاد منهم عبد الله أبو النبي وعبد الله ابن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونقول اللهم صل على محمد، فالصلاة تشمل هاشما وعبد المطلب وعبد الله، وهم الذين تحرم عليهم الصدقة، والله أعلم. قال وصحبه الكرام البررة، وصحبه عطفا على محمد، أي والصلاة والسلام على صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال وصحبه، في اللغة الصحب والأصحاب والصاحب تدل على المرافق الملازم، هذا الصحب يعني ملازمني مرافقني وصاحبه، فالصاحب يسمى صاحبا إذا لازم صاحبه مدة طويلة، وهذا القيد لا ينطبق على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الضابط في صحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم هو ملاقاتهم للنبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان به. وقد اختلف العلماء في تعريف الصحابي اختلافا كثيرا، وأكتفي على تعريف الحافظ ابن حجر في نخبته، نخبة الفقه، قال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. وهذا طبعا يحتاج إلى شرح، ولكن نقول باختصار الصحابي من اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك حتى وإن لم يجتمع به إلا لحظة واحدة فهو صحابي. طبعا في خلاف بين أهل العلم في هذه المسائل، خلاف ويبنى عليه أحكام يرجع إليه في مظاني. أما من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتقي به فهو المخضرم الذي عاصر النبي صلى الله عليه وسلم، كان موجود في عهد النبي ولكن لم يره، لم يلتقي به، لم يلتقي به. وعادة علماء السنة رحمهم الله ورضي عنهم أن يعطفوا الصحابة على الآل مع أنهم يدخلون في الآل، لأنه كما مر معنا منذ قليل أن الآل إذا أفردت فإن المراد بهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، ويدخل فيهم الصحابة. طيب هذا يعتبر من باب عطف الخاص اللي هو الصحابة على العام اللي هم الآل، لماذا؟ لأهميتهم وعلو شأنهم ومكانتهم، وهذا معلوم في أصول الفقه، معلوم أيضا في علوم القرآن. وهناك أمر آخر مهم وهو مخالفة الروافض، يعطف الصحابة على الآل لمخالفة الروافض، لأن الروافض يوالون الآل دون الصحابة، لأن الروافض يوالون الآل دون الصحابة، كما ذكر ذلك البهوتي، العلامة البهوتي رحمه الله ورضي عنه في الروض أيضا. وقد لاحظت أن هذا من عادة الإمام ابن الجزري رحمه الله في مؤلفاته، سواء كان منظوما أم منثورا، أي أنه يجمع بين الآل والصحابة كما في المقدمة الجزرية والطيبة وغير ذلك من مؤلفاته، سواء كان منظوما أم منثورا. قال الكرام البررة، الكرام جمع مفرد كريم ويجمع على قرماء، والكريم هذه صفة مشبهة، كريم حميد صفة مشبهة تدل على الثبوت من كرمة، والكريم هو الذي يجاوز الحد في الكرم، وهو اسم من أسماء الله تعالى وصفة من صفاته، وهو الكثير الخير الجواد المعطي الذي لا ينفذ عطاؤه. قال تعالى فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. البررة جمع مفرد بار ويجمع على بارون، والبار اسم فاعل، والبر اسم جامع للخير والإحسان وحسن الخلق، وقد وصفت الملائكة بهذا الوصف في قوله تعالى كرام بررة، وكذلك ينطبق على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم جمعوا أبواب الخير والإحسان وحسن الخلق رضي الله عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله فهذا منجد المقرئين ومرشد الطالبين، فهذا إشارة إلى ما تصوره في الذهن وأقامه مقام المكتوب المقروء الموجود بالعيان، يعني إيه الكلام ده؟ قال فهذا، هذا اسم إشارة، إشارة إلى ما تصوره في الذهن. هل عندما قال ابن الجزري رحمه الله فهذا منجد المقرئين كان قد انتهى من كتابة هذا الكتاب؟ يعني الآن أي واحد فينا بيكتب شيء يقول لك أنا هكتب كتاب في التجويد، فيكتب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين و و و و و المقدمة دي هو بدأ بها تفاؤلا، بدأ بها إن شاء الله أنه هو يدخل في هذا المشروع الذي في ذهني. هو دخل في أصل الكتاب في المادة العلمية اللي يكتبها؟ لا ما دخل. فهنا عندما قال ابن الجزري فهذا كتاب منجد المقرئين، هل قد انتهى من كتابة هذا الكتاب؟ إذا كان كذلك فالإشارة هنا إلى محسوس لأنه حصل في الحقيقة. أما لو أنه كتب هذه المقدمة ثم إن مواضيع هذا الكتاب تصورها في ذهني فقط فالإشارة تكون إلى معقول، يعني شيء موجود خارجيا. يعني خارجيا يعني في الذهن يعني في العقل. هو الآن كتب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، أما بعد هذا كتاب في أحكام التجويد، هو لسه ما دخلش في أحكام التجويد ولا كتب حاجة ولا نظم شيء ولا، بس هو في ذهنه اللي هيعمله، في ذهنه الذي سوف يكتبه. هذا هو معنى قولهم، وهذه ستجدونها في شرح المقدمة الجزرية، شرح الدقائق المحكمة لزكريا الأنصاري وغيره، ستجدونها إن شاء الله. وهي طبعا مسألة تعتبر مسألة منطقية، قضية الإشارة الموجود في الذهن وخارج الذهن هذه مسألة منطقية. إذن الجواب يحتمل الأمران، يحتمل أنه هو كتب المقدمة ثم كتب الكتاب، ويحتمل أنه كتب الكتاب ثم كتب المقدمة، ولكن الثاني أقرب، وهو أنه كتب المقدمة ولكنه تصور مواضيع هذا الكتاب في ذهنه. وهذا هو فعل غالب المؤلفين، يكتبون المقدمة ثم يشرعون بعدها في المراد أو المقصود وهو مواضيع الكتاب. وهكذا الأمر في أي مؤلف سواء كان نظما أم نثرا. قال فهذا، الفاء من فهذا جواب أما بعد، يعني أما بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه فهذا كتاب منجد المقرئين جواب. وهكذا يا أخي الفاضل في كلامك وخطبك تقول أما بعد فهذا، أما بعد فقلت في اللقاء الماضي، أما بعد فحياكم الله، هذا الأصل. ويجوز حذف الفاء الواقعة للجواب في الشعر والنثر أيضا، ولكن على قلة. الأكثر أن تقول فاء، أن تأتي بالجواب بالفاء، ويجوز الحذف ولكن على قلة. ومنه قول صلى الله عليه وسلم في الحديث أما بعد ما بال رجال. ولذلك لو وجدناها في منظومة وبعد إن، وبعد إن هذه مقدمة، ممكن نقول على قلة حذفت الفاء على قلة، ولكن أجد البعض يقول لضرورة الوزن إذ الأصل أن يقول فاء بالفاء الواقعة للجواب، ولكن هي على قلة، يعني وقع ذلك في الشعر والنثر على قلة. قول منجد المقرئين ومرشد الطالبين، المنجد اسم فاعل من أنجد ينجد إنجادا، وهو المعين للقارئ والمقرئ الذي يلتجأ إليه للمعونة والمساعدة. المقرئين جمع مقرئ، وسيأتي معنا إن شاء الله بيان المقرئ والقارئ والفرق بينهما إن شاء الله. ومرشد، قال مرشد اسم فاعل من أرشد يرشد إرشادا، ويجتمع في معان عدة من الموجه والدليل والهادي لطالبي. الطالبين جمع طالب، وهو المنهمق على الشيء المنكب عليه، والمعنى أن هذا الكتاب معين ومساعد للمقرئ ودليل واضح للطالبين الذين أهمتهم بعض القضايا، وهي التي ذكرها الإمام ابن الجزري رحمه الله في كتابه هذا. أظن أن الوقت قد انتهى، وسنشرع إن شاء الله في اللقاء القادم عن بقية كلام ابن الجزري المهم، عندما قال أبو القاسم الهذلي سأل مالك رضي الله عنه نافعا عن البسملة فقال السنة الجهر بها، فسلم إليه وقال كل علم يسأل عنه أهله. ابن الجزري يتكلم عن تواتر القراءات، ويرد على بعض الفقهاء الذين يقولون إن القراءات ليست سبع ليست متواترة، أو ما عداها ليس بمعتبر بل هو شاذ، فتكلم بهذه القوة وبدأ كتابه قال نعتقد صحة العشرة، ثم أتى بهذا الأثر عن الإمام أبي القاسم الهذلي. سأل مالك رضي الله عنه نافعا عن البسملة فقال السنة الجار بها، فسلم إليه وقال كل علم يسأل عنه أهله. هذا هو الشاهد، فكأنه يرد على هؤلاء الناس ويقول لهم إن كل علم يسأل عنه أهله فارجعوا إلى أهل القراءات في ذلك. ثم بيّن الإمام ابن الجزر رحمه الله أشياء، سيأتي معنا إن شاء الله من هو أبو القاسم الهذلي، سنتكلم بتعريف يسير ولكن سنأخذ منه عبرة ونأخذ من سيرته الحسنة بعض الفوائد إن شاء الله. سنتكلم عن الإمام مالك أيضا باختصار والإمام نافع، وسنبين أصل هذا الأثر عند من وذكر في كتاب من وما الذي يؤخذ منه، وما معنى قول إن كل علم يؤخذ عنه كل علم يسأل عنه أهله. سنتكلم عن هل المسألة فقهية يرجع فيها للفقهاء أم للقراء، ولماذا سأل مالك الفقيه سأل نافعا القارئ، وهل يعني مسألة فقهية ولا قرائية ولا، كل هذا بإذن الله. والتخصص، وهل الإنسان مطلوب أن يتخصص في فن ما أم يتوسع، وكل هذا بإذن الله سنذكره في اللقاء القادم في مسائل عديدة في هذا الخبر، سنذكرها إن شاء الله في اللقاء القادم، ونحاول أن نكمل مع بقية الكلام الذي ذكره ابن الجزر رحمه الله بعد ذلك حتى ننتهي إن شاء الله في اللقاء القادم من هذه المقدمة، ثم نشرع إن شاء الله في القراءات وتعريف القراءات، ونأخذ بعض الفوائد والمسائل والقضايا المهمة في القراءات، ونعرف القارئ والمقرئ، وندخل بعد ذلك إن شاء الله في آداب القارئ والمقرئ وشروط القارئ والعلوم التي ينبغي على المقرئ أن يتعلمها وعلاقة اللغة. سنتكلم إن شاء الله في النحو والصرف، نتكلم عن علاقة النحو والصرف بالقراءات، فيه كلام مهم جدا إن شاء الله سوف نذكره في اللقاءات القادمة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يرفع قدركم ويعلي شأنكم، وأن يبارك فيكم جميعا. وأسأل سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج همنا وهم المهمومين، وأن يشرح صدورنا، وأن يهدي قلوبنا، وأن يثبتنا على دينه، وأن يحسن لي ولكم الختام، وأن يفرج الهم عن جميع أخواننا المسلمين في شتى بقاع الأرض، وأن يصلح حالهم ويمكن لهم. اللهم آمين، اللهم آمين. بارك الله فيكم جميعا، وشكر الله لكم حضوركم وجزاكم الله خيرا، وسامحوني اليوم أطلت بعض الشيء عليكم فأرجو المسامحة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.